ذهنية؟ لا مش عارف حاجة زي كده. بسم الله يا أبو الابن الروح القدس إله واحد أمين. المجد لله يا أبو الابن الروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدور كلها أمين. احنا تقريبا بناخد شغالين في ثلاث حاجات كبار وبندورهم يعني بنلفهم. بناخد يعني المواضيع عند آباء الكنيسة من موسوعة عملها أبونا تدرس يعوب اللي هي الكاتيكيزم اللي هي المعرفة عن طريق السؤال والجواب. كنا خدنا آخر حاجة بين الإيمان والمعرفة والله الكلي الصفات. وخدنا وهناخد الموضوع اللي بعد كده الثالوث وأقوال الآباء عنه. وبناخد حاجة تانية بناخد في الحاجة عن الكتاب المقدس النقد النصي. النقد النصي ده غير الموضوعي، نقد في النصوص نفسها. النص فالنص بيبقى عايز طبعا نجيب له أهم الحاجات اللي فيها اعتراضات، مش في الموضوع لا في النص نفسه. فبالتالي عايزين نجيب المخطوطات، كنا خدنا شوية قواعد نميز بيها. أما الموضوع الثالث ده اللي هو هنشتغل فيه النهاردة أو شغالين فيه بقالنا مدة، هو الأدب القبطي. احنا بناخد حاجة فيه اللي هي أدب سير الشهداء، ازاي بتتكتب سير الشهداء وإيه الميزات اللي فيها. خدنا ميزات كتيرة طبعا بقالنا مدة شغالين فيه، فاضل لنا مرة. ما أنا آسف كنت قلت لكم مع المرة دي آخر مرة، لكن لقيتها تبقى طويلة شوية. نحاول المرة دي يبقى المرة قبل الأخيرة، والمرة الأخيرة هتبقى ناخد فيها. ووعدتكم ان احنا نعمل ملخص وفعلا هنقوم بده. اول حاجة ثواني كده مش عارف هنا فين. أول حاجة ناخدها النهاردة عن ما كنا خدنا ميزات كتيرة. خدنا إزاي بتبتدي سيرة الشهيد من الدعوة، مش كده؟ وخدنا حكاية الدعوة دي بتبتدي عن طريق ربنا أو عن طريق ملاك أو غيره، أو احتمال الاستشهاد ما هيش كده اعتباطيا واحد يجي يطلع في دماغه هبقى شهيد يبقى شهيد زي ما بعض الناس بتعتقد. لا الحكاية مش يعني مش كده وبس. بعد كده مرحلة الصراع بين الوالي أو المحاكم والشهيد، وبيخش في دورات صراع كتيرة صغيرة من الجدالات من الإنجيل طبعا ومن العذبات وغيره. وبعد كده بتوصل للذروة في ان بياخد قرار الوالي بعد العذبات ويأسه بموت الشهيد سواء شنقا او حرقا او بالسيف. وخدنا تفاصيل في الحاجات دي لذيذة جدا قربتنا من جوه سيرة الشهيد. المرة دي هناخد كم حاجة داخلية يمكن ظريفة جدا. كلنا نسمع عن قصة الشهيد أبو سيفين، مش كده؟ طيب من ضمن أهم الحاجات اللي في أحداث الشهيد أبو سيفين كشهيد إيه؟ قتله للملك مين؟ يوليانوس الجاحد، مش كده؟ طيب عايزين نعرف القصة دي الكنيسة جابتها منين وليه شغلت مساحة كبيرة جدا عند الأقباط. تمام، القصة دي تقريبا في عندنا ست مخطوطات ليها أو ست كتب ليها الحكاية دي بس. لا ايه ده ليه يعني هنقول ليه دلوقتي. تمام، لأن الحكاية دي مهمة جدا وفي يعني تقريبا في في حوالي 4 مصادر متفقين زي ما احنا نعرفها، لكن في مصدرين بس هم يعني لا يعنون بشيء، هم اللي مش محددين بالضبط القصة مين اللي موت بتاع ده يوليانوس الجاحد. سلام عليكم. خلي بالك معايا بقى، ناخد فكرة عن يوليانوس مين هو. يوليانوس نشأ في أسرة قسطنطين الملك، يعني في أسرة مسيحية، وكان فيها بقى بدأت الكنائس تنتشر، تمام. لكن عيبه ان هو كان ابتدى يعني يحب الفلسفة اليونانية شوية، فابتدى يعرض بين الفلسفة المسيحية واليونانية. راح درس في قيصرية الكبدوك اللي هي منها مين؟ مين؟ قديس باسيليوس. والأباء الكبدوك مين؟ قديس غرورس النازنزي وقديس باسيليوس وقديس برضو يوحنا ذهبي الفم، يعتبر قريب قسطنطينية. فدرس قيصرية كبدوك، وكان زمايله قديس باسيليوس الكبير وقديس غرورس النازنزي، طبعا هيبقى ليهم دور في الموضوع. بعد كده سافر نيكوميديا، ونيكوميديا خلي بالنا الأسقف بتاعها في مجمع نيقيا كان أحد المؤيدين لأريوس، ودي من أخطر الحاجات. ابتدى برضو ينجرف للفلسفة اليونانية، وبس هنا مش قايل الموضوع، المصدر اللي احنا جايبينه مش قايل الموضوع، لا احنا عندنا يعني ناخدش الحاجة من مصدر واحد. وفي الحقيقة في مصدر يعني أنا بعتبره أدق من بالنسبة للقديس باسيليوس، أدق من اللي هي من اللي قايلينه هنا يعني. لأن القديس باسيليوس راح أثينا هو والقديس غرورس النازينزي ودرسوا هناك الفلسفة، ولأن هم بدأوا الفلسفة عند معلمهم اللي هو ليبيانوس، وده كان أحد مناصري بتاع ده يوليانوس الجاحد. لكن راحوا هناك فاخدوا عهد مع بعض القديس باسيليوس والقديس غرورس ان هو لا يعرفون اي شارع في اثينا الا الشارع المكان اللي بيدرسوا فيه، غير كده لا، ولا يروحوا ملاهي ولا يروحوا غيره. لكن صاحبنا ده كان بيروح في كل حته، وكان عنده ميول للفلسفه الوثنيه لكن ما استطاعش ان هو يعلنها، وفي الطريق بتاعه كان شماسا، لكن ميوله دي لم يعلن ليها لحد. تولى الحكم سنة 361 ميلادية، وساعتها أعلن صراحة إن هو يميل الفلسفة الوثنية وهيعيد مجد الإمبراطورية الرومانية بالآلهة بتاعتها. هو كان بيعبد الآلهة السماوات، الشمس والقمر والحاجات دي كانت دي الآلهة بتاعه، تمام. فابتدى شوف الناس اللي بره دي عشان لا كلهم انت رجل شماسا. فيوليانوس ما اضطهدش المسيحيين اضطهاد دموي واضح، لا ماشي معايا. هما الايه ابتدى يضيق الخناق على المسيحيين، فابتدى يمنع الدعم بتاع الدولة للكنائس ومؤسسات المسيحية وغيره. كان بيعد العدة لحرب الفرس، وكان بيتوعد وقال لناس كتير لو عاد من حرب الفرس منتصرا سينتقم من المسيحيين. خلي بالك من الكلام ده، ودي اهم النقط اللي في الموضوع، تمام. لكن ده طبعا ما حصلش. المهم يعني عندنا مصدرين، خلي بالك لما بنحكي في حاجه هنقول لك المصدرين بتوع الكنيسة، وبعد كده هنقول لك أربع مصادر تانية. عندنا تاريخ البطاركة، مش بتاع الأنبساويرس بس، لا، تاريخ البطاركة المكتوب بالقبط الصعيدي، ده قبل أنبساويرس بكتير، تمام؟ عندنا مديح الشهيد ماركوريوس لأكاكيوس أسقف قيصرية، وكلمة مديح مش زي المدايح اللي احنا بنقولها، لا، مديح يعني زي بيعرض السيرة بطريقة معينة فيها مدح للقديس، ده بيسموها مديح. فالمصدرين دول قالوا ان اللي قتل يوليانوس الجاحد هو الشهيد ابو سفين ماركوريوس، تمام؟ يبقى مصدرين كبار، تاريخ البطارقة بالقبط الصعيدي، تمام؟ وده حاجة مش سهلة، وسيرة أو مديحة القديس أو الشهيد أبو سفين لأكاكيوس أسقف قيصرية، حاجتين متحققين عالميا وحاجة على مستوى عالي جدا. نيجي بقى لإيه اللي حكوه المصدرين بتوعنا. ناخد المصدرين بتوعنا الأول، وبعدين كده نشوف المصادر التانية إيه اللي يوافق المصادر بتاعتنا وإيه اللي موافقهاش. قلنا عندنا ست مصادر أو المصدرين دول: تاريخ البطاركة بالصعيدي، مديح ماركوريوس لأكاكيوس أسقف قيصرية. فالاثنين دول قالوا إيه بقى؟ قالوا قبض يوليانوس على باسيليوس زميل الدراسة، وبعدين لما جه قدامه باسيليوس رد عليه قال له يوليانوس ساخرا أين تركت ابن النجار؟ دايما كان يطلق على المسيح ابن النجار، وابن النجار دي جابت له يعني المصايب كلها لغاية ما اتكل على الله، وأتيت إلى هنا. فرد عليه القديس باسيليوس، باسيليوس الكبير كان نبيا يعني يتنبأ، عامل زي ميخا ابن يملة لما تنبأ لأخاب، قال له لما أرجع من الحرب هوزيقك هشوف أنا أعمل فيك إيه. قال له إن رجعت لم يتكلم بالرب. بص هنا قديس باسيليوس قال له إيه، قال له أين تركت ابن النجار وأتيت إلى هنا؟ جاوب القديس باسيليوس قال له تركت يصنع لك تابوتا ليلقي بجسدك فيه، يعني يعمل لك صندوق تموت فيه تدفن فيه. فأمر يوليانوس بحبسه وقال إنه سينظر في أمره عند عودته بعد الحرب من فارس. فقال له القديس باسيليوس إن ذهبت وعدت فما تكلم الله بباسيليوس، تقريبا نفس الرد بتاع ميخا ابن يملة، لم يتكلم الرب باسيليوس. عشان كده ترعب صاحبنا من هم من بداية مروحه الحرب، ونشوف ترعب ليه لأن ليها خلفيات. ويقول تاريخ الكنيسة القبط الصعيدي والمديح فصل 10-16 لما راح يوليانوس يحارب الفرس ظهر له الشهيد أبو سفين وضربه في راسه بالحربة، شوف التحديد والدقة. فصرخ يوليانوس وقال قد غزوت العالم كله يا يسوع ومات، تمام؟ يبقى دول مصدرين بيوروا لنا تاريخ البطاركة بالقبط الصعيدي ومديح أكاكيوس أسقف قيصرية كبدوك للقديس ماركوريوس، طبعا والمديح ده بالقبط. يعني نيجي بقى احنا مش هنشوف عند الناس دول بس، امال ايه؟ هنشوف عند المؤرخين المعاصرين وعند الناس الباقيه كلهم، عشان احنا برضو للتاكيد يعني. القديس غرغوريوس النازينزي زميل الدراسه ليوليانوس الجاحد والقديس باسيليوس قال الاتي، خلي بالك بقى الاحتمالات اللي قالوها المؤرخين، خلي بالك هنا دي احتمالات كتيره. قالوا المؤرخين انه قتل من احد الفرس، حدش عارف مين، وقالوا ان هو مهرج اجنبي قتله، برضو مش عارفين مين. ونصيره اللي هو ليبيانوس الفيلسوف كان معاصر ليه وتلميذه، في المرساة بتاعته مرساة ليبيانوس ليه قال انه احد الفرسان دون ذكر تفاصيل، ده في مرة. وفي مرة تاني قال ليبيانوس قال قتل واحد من جيشه مش من جيش الاعداء، خلي بالك يبقى ده احتمال تاني. وبعدين اخيرا اعترف ليبيانوس قال ان احد المسيحيين قام بقتله، وده موجود في ليبيانوس فينيريال اوراتيشن اوفر جولام، يعني ليبيانوس عن موت الموت بتاع يوليانوس وغيره. تمام، يبقى اذا المؤرخين حطوا احتمالات كتيره، قتل من احد الجنود، واحد من الفرس، واحد مهرج، واحد من جيش، واحد مهرج اجنبي، واحد من جيشه، واحد من المسيحيين. يبقى هنا برضو الحكايه ابتدت تبان. والقائد إيميانوس مارسيلينوس، وده رجل من راجل لو انه قائد لكنه من المؤرخين المشهورين في العصر ده، قال انه في الحرب احد الجنود طعنه في جنبه فسقط من على الفرس بتاعه واتحمل للخيمة بتاعته، وقال في الخيمة بتاعته كلماته الاخيرة ومات. تمام، وده حاجة يعني تتاخد في الاعتبار. إيميانوس مارسيلينوس ده واحد من المؤرخين اللي بتوع العصر ده، في العصر يعني الرومان. يبقى دي كلها احتمالات قالوها المؤرخين، لكن بقى هناخد بالتفصيل ناس مؤرخين محددين دول. يعني احنا قلنا عن ليبيانوس كفيلسوف قال ايه، قلنا إيميانوس مارسيلينوس قال ايه بالتحديد، لكن الباقي احتمالات من ناس كتير. لكن عايزين نعرف بقى الاربع قصص بتاعت الاربع سير في تاريخ الكنيسة الاخرى، لان دي تهمنا ان هم قالوا ايه. عندنا اول واحد اسمه سوزومين، وده كان غير مترجم للغة العربية لغاية سنتين، في أبونا اسمه أبونا بولا ساويرس، كان واخد ماجستير في الآثار بتاع دير البراموس، وبعد كده دكتوراه، ترجم لنا ترجم من ضمن الحاجات القريبة، ترجم الاستروماتا بتاعت كليمنطوس السكندري اللي هي المنوعات، وكان ترجم تاريخ الرهبنة بالثلاث مصادر بتوعه، وترجم تاريخ زوسومين الكنسي ده في العصر الروماني. زوسومين كان في النصف الأولاني للقرن الخامس، يعني الرواية دي ترجع للنصف الأولاني للقرن الخامس، وقال ان الملك طعن أثناء المعركة، ويحتمل أن يكون الفارس ده اللي طعنه فارسا أو دخيلا عربيا أو واحد من جنود الرومان المعاديين. تمام، لكن يعني هو زوسمين في تاريخه ذكر أكثر من مرة طريقة موت يوليانوس، دي مرة منه في تاريخه. وبعدين ذكر زوسومين في رواية عن ليبيانوس اللي هو الفيلسوف ان الملك يوليانوس الجاحد قتل على يد احد المسيحيين، ده برضو في نفس التاريخ. بل والاكثر ده قاله زوسومين برضو يرجح صدق الرواية دي، لأنه كان لبيانوس أو هو آسف زوسمين كان محرج إن هو يقول إن واحد من المسيحيين هو اللي قتل يوليانوس الجاحد، تمام؟ كان فيها نوع من الحرج. لكن قال الآتي بقى، قال إن ما حدث ليوليانوس الجاحد كان انتقاماً إلهياً، انتقاماً إلهياً بما عملوا في المسيحيين يوليانوس، تمام؟ يبقى هنا زوسمين في القرن الخامس اتكلم ثلاث حاجات، قال إني واحد طعنه ممكن يكون فارس عادي أو فارس عربي أو من الجيش الروماني، وعن لسان لبيانوس الفيلسوف عن إيد أحد المسيحيين، وقال ده انتقاما إلهيا مقدرا ليوليانوس لما عمله في المسيحيين، تمام؟ خلي بالك بقى بعد كده، قال زوسمين رؤيتين بقى عن حكاية موت يوليانوس الجاحد، ده الشغل بقى اللي على أصوله. أول رؤية شاف يوليانوس في حلم إن الأنبياء والرسل في السماء مجتمعين يشتكون ضد ما فعلوا يوليانوس بالكنيسة، وقام اثنين من الجمع وخرج، ثم عاد يخبران بموت يوليانوس. دي أول رؤية. وبعد كده فلما قام يوليانوس هدد ان هو هيضطهد المسيحيين بعد عودته من الحرب، بعد ما شاف الرؤية دي ان الانبياء والرسل بيشتكوه في السماء من اجل اللي عمله في الكنيسة، فقال انا هنتقم المسيحيين. وايه تاني بقى؟ وقال هنتقم من ابن النجار. ليه بقى؟ لانه لن يتمكن من انقاذهم من يدي، لا غيرك اشطر. فلما قال كده، خلي بالك بقى من هنا كلام، علق القديس ديدوموس الضرير مدير مدرسه اسكندريه على يوليانوس باني على كلام يوليانوس، ويبدو ان هو وصل له اني ابن النجار راح يعد لي تابوت لموته. ده الكلام ده قاله ديدوموس الضرير، تمام؟ وبعدين لكن ديدوموس كان حزين جدا ومنع الاكل والشرب، وراى الاتي. خلي بالك بقى، يبقى في رؤيتين اهو، في رؤيتين. الأولى شكوى الرسل والأنبياء بما فعلوا يوليانوس في الكنيسة، فنزلوا اثنين، مشيوا اثنين وقالوا ان يوليانوس مات، فيوليانوس صحي وقال هينتقم منهم بعد ما يرجع ايه؟ ما يرجع من الحرب. وبعدين قال سأنتقم من ابن النجار، فوصل الحكاية للعلامة دين المصدرير وقال له ابن النجار هيعمل زي رد القديس باسيليوس، هيعمل لك تابوتا عشان تموت فيه. فديدوموس الضرير كان متضايق على اللي حصل في الكنيسة، وكان صايم لا يأكل ولا يشرب. وبعدين شاف ايه بقى؟ ودي الرؤية الثانية لزوسمين المؤرخ. شاف ايه بقى؟ شاف زي زي جنود، جنود يعني بهية منيرة في السماء، وراحت الجنود دي منهم شخصين راكبين على فرس نوراني يعني قتلوا يوليانوس الجاحد، تمام. وبعدين لما قتل يوليانوس الجاحد خد دمه كده ونطره في الهواء، وكان بيلقي اللوم على ربنا يسوع المسيح، وهو كان غاضبا من اله الشمس ان هو ما ساعدوش وساعد الفرس. يعني لغايه ما مات كان لسه برضه بيعبد الالهه بتاعه الايه بتاعه السماء. الكلام ده ذكر الزوسمين وقالوا، خلي بالك عشان المصادر مهمه، زوسمين المؤرخ بتاع القرن الخامس قالوا، وقالوا عنه او نقل عنه فيليب تشاف. فيليب تشاف ده مؤرخ عالمي، تمام، وبتاع اقوال اباء. في التاريخ بتاعه من صفحه 346 ل 347 في كتابه اللي عمله 1890. يبقى اذا زوسمين نبهنا لشويه حاجات. نبهنا ان في يوليانوس مش قتلوا فارس ولا واحد عربي ولا غيره، لا، يوليانوس شاف حلم ان في السماء الانبياء والرسل بيشتكوه لما يعملوا في الكنيسة، فخرج اثنين من عندهم عشان ينتقموا منه. دي اول رؤية. وقال انا هشوف ابن النجار ده اللي مش هيسعفهم بحاجة. فسمع الكلام ده مين؟ ديدوموس الضرير كالصاي، تمام؟ فبعت له قال له ابن النجار هيعمل لك تابوت. وطلعت اثنين من في الرؤيه الثانيه، اثنين من الفرسان، وقتلوا يوليانوس الجاحد ونصر دمه في السماء. ويبدو ان القديس ديدوموس الضرير اللي وراه الرؤيه قال له قوم كل واشرب، خلاص، وروح قول للقديس أثناسيوس الأسقف أثناسيوس انه خلاص انتهى زمن يوليانوس. يعني متبقاش متبقاش متضايق على الكنيسة، يوليانوس انتهى في الوقت ده، مات، وقول للقديس أثناسيوس هذا الكلام. يبقى ده طريق الزوسمين اكد ما قالته الكنيسه في تاريخ البطاركه في المكتوب القبط الصعيدي، وتاريخ بتاع المديح قديس ماركوريوس لأكاكيوس اسقف قيصريه الكبدوك، تمام. يبقى في هنا عند الزوسمين رؤيتين، ده غير الكلام اللي قاله قبل الرؤيتين. رؤيه يوليانوس شاف الانبياء والرسل بيشتكوه في ورؤية تانية الجنود السماوية دي راحت راحت لصاحبنا ده جابته يعني، تمام. يبقى فنصر دمه وقال ان الشمس اللي هو نصرت الفرس ولم تنصره، وألقى باللوم على ربنا يسوع. يبقى هنا احنا جبنا كم حاجة. جبنا البتاع ده التاريخ البطاركة القبط الصعيدي، جبنا مديح أكاكيوس أسقف قيصرية الكبدوك، جبنا كلام زوسمين في الرؤيتين، المؤرخ الكنسي في العصر يعني لو يعني الكلمة يعني تنفع في صدر المسيحية، تمام. وقلنا الترجم عربي اللي عايز يقراه في موقع الكنوز القبطية. التاريخ الكنسي الزوسمين ده طبعا بيؤرخ للمسيحية كلها مش مصر بس، تمام. نيجي بقى سؤدوريت أسقف قورش، ده راجل مؤرخ، لكن برضو خلي بالك بقى، حد يسمع عن يوسابيوس القيصري مؤلف كتاب تاريخ الكنيسة؟ ترجمة أبونا مرقس داود نسمع عنه. الرجل ده أريوسي، ده أريوسي مضى مع 318 وبعد كده تحول للأريوسية. نيجي بقى لمؤرخ تاني سودوريت أسقف قورش. هذا الرجل نسطوري، لكن ناحية التاريخ بتاعته إلى حد ما نأخذ بيها، ونأخذ ببعض الأقوال بتاعته اللي هي ما فيهاش العقيدة النسطورية، عشان لما تشوف قول خصوصا لابونا تدرس بيجيب الحاجات دي تحتيه سودوريت أسقف قورش، كن حذرا واعرف ان ايه ان الراجل ده نسطوري، لكن ابونا بيفل الحاجات شويه، ما حطش حاجات اللي قالها عن فيها البدعه النسطوري. قال ايه سودوريت أسقف قورش بقى؟ ده من المؤرخين في القرن الخامس برضه، يعني في نفس عهد زوسيمين، تمام؟ قال ايه بقى؟ قال تقريبا نفس القصه اللي قالها زوسيمين مع شويه اختلافات او تفاصيل. قال اني ليبانيوس الفيلسوف اللي هو علم يوليانوس وكان تبعه اتقابل مع احد المعلمين الاجلاء، وكان يتوقع اضطهادا من يوليانوس للمسيحيين بعد عودته من الحرب بتاعه الفرس. ماشي، يبقى ده كان سمع من فم يوليانوس. ومن المحتمل ان الشخص اللي قال كده ليبيانوس الفيلسوف هو ديديموس الضرير اللي عرف بالحكايه دي، ان يوليانوس لما يرجع من الحرب بتاع الفرس، لو ان هم كانوا متاكدين مش هيراجع، هيطاد المسيحيين. وبعدين ده اللي قاله مين؟ سودوريت أسقف قورش. يبقى ده اللي قاله سودوريت أسقف قورش كلام ليبيانوس، انه سمع الفيلسوف ان سمع ان يوليانوس الجاحد لما يرجع حرب الفرس هيضطهد المسيحيين. لغايه كده وقفل مين؟ سودوريت أسقف قورش. نيجي بقى لواحد تاني لسودوريت تاني، قال برضو في حاجة تانية عن ليبيانوس للمعلم. ليبيانوس قال للمعلم، دي في حتة تاني لمين؟ لسودوريت. المعلم هنا ديدموس الضرير، كان ده يلقب بالمعلم. ليبيانوس الفيلسوف قال للمعلم اللي هو ديدموس الضرير، وماذا عن ابن النجار؟ فأجاب المعلم، إنه خالق كل شيء، الذي تدعوه سخرية ابن النجار يصنع تابوتا. وبعد عدة أيام مات يوليانوس محمولا في التابوت، وتمجد الله. ده كلام سودوريت أسقف قورش. يبقى إذن سودوريت ذكر حاجتين، ذكر ان ليبيانوس الفيلسوف قال ان يوليانوس لما يرجع من الحرب مع فرس هيضطهد المسيحيين، ويبدو انه تناقش مع ديدموس الضرير، فديدموس اكد ان ابن النجار انت اللي انت بتستهزئ بيه ده خالق الكل، وهيصنع تابوت يموت فيه مين؟ يموت فيه يوليانوس الجاحد. وفعلا ده حصل. ويقول سودوريت يكمل، اني ظهر لي يوليانوس، ده في تاريخ سودوريت، شخصا مجهولا غير مرئي، شخص مجهول غير مرئي، وبعدين طعن يوليانوس، هو ما كانش شايفه يوليانوس، تمام؟ وقال بقى يوليانوس كلماته الأخيرة، قال لقد انتصرت أيها الجليلي، لقد انتصرت أيها الجليلي. ابن النجار اللي ما كانش عاجبه انتصر عليه. وسودوريت يعلق على العبارة دي، يقول فيها اعتراف بالمسيح وفيها تجديف في نفس الوقت، يعني انت يا جليلي يا ابن النجار، يعني ده نوع من الاحتقار والتجديف، انتصرت في الاخر، اعترف غصب عنه. يبقى ده اللي قال سؤدريت. تمام؟ يبقى سؤدريت اسقف كورش وبتاع ده زوسيمين قالوا القصة اللي هي بتعترف بها الكنيسة القبطية اللي اتقالت في تاريخ البطاركة واللي اتقالت في مديح أكاكيوس أسقف قيصرية الكبدوك. تمام؟ بشيء من التفصيل. نيجي بقى حاجة تانية، مؤرخ آخر. تمام؟ ده مؤرخ ولا مننا ولا نعرفه. دول طيب مؤرخين مسيحيين، زوسمين سؤدريت دول مؤرخين مسيحيين. لا تعال نشوف بقى غير مسيحي، واحد بيزنطي اسمه فيستوس او فيستاس في القرن الخامس الميلادي. الراجل ده بيزنطي ارمني، قال شوية تفاصيل زيادة. ماله بقى؟ بعت يوليانوس. يوليانوس كان تفكيره ازاي وربنا عمل فيه ايه؟ قال له بعت يوليانوس طلب واحد من الفلاسفة ان الفيلسوف ده يجيب له كتاب عن المسيحيين عشان يرد الفيلسوف ده ومعاه يوليانوس على مين؟ على المسيحيين دول. يعني شوف مدى الحقد اللي داخل يوليانوس الجاحد. يعني الحكايه مش عابره كده، لا، او يعني اضطهاد مجرد انه بيعبد الهه غير الالهه، ده الحكايه جواه فيها شيء من سامحوني الغل او حاجه زي كده. فالفيلسوف ده وهو جايب له الكتاب اللي عشان يضحد المسيحيين دخل كنيسه للقديسه تكلا، كنيسة القديسة تكلا تلميذ معلمنا بولزي في أنطاكيا. فشاف لما دخل علي بقى رؤية عجيبة جدا، شاف جمع من الشهداء وأمامهم القديسة تكلا وهم بيتحدثوا عن اضطهاد المسيحيين بواسطة مين؟ يوليانوس الجاحد. وإني قديس باسيليوس الكبير الدؤوب اللي بيعمل باستمرار مكبل، يعني سجنه يوليانوس الجاحد من وسط القديسين. فراح شاف، خلي بالك بقى، هذا الفيلسوف اثنين خرجوا من وسط الجامع اللي في السماء ده، هم سرجيوس وتدرس. يبدو سرجيوس اللي هو وخوس وتدرس المشرق، يبدو يعني. وخرج وقتل الملك. هنا القديسين هنا مختلفين، لكن في حق، خلي بالك بقى معايا، القصة دي فين؟ اللي قالها فيستوس البيزنطي دي في تاريخ فالنس الأريوس، مش تبع يوليانوس خالص. فيبدو ان فيستوس خلط بين فالنس الأريوسي ويوليانوس الجاحد، لأني مع المقارنة فالنس ما كانش ليه دعوة بالقديس باسيليوس خالص. تمام؟ فالناس المؤرخين لما بيقارنوا قالوا الحدث ده مغلوط بمين؟ بيوليانوس الجاحد، يقصد بدل فالنس الأريوسي هو يوليانوس الجاحد. تمام؟ يبقى هنا الاثنين دول اللي هو تدرس والمشرقي وسرجيوس هم اللي خرق اللي طلعوا من وسط الناس السمائيين عشان يقتلوا الملك وقتل في ساعتها. نيجي بقى لمؤرخ مهم جدا لانه ارخ تاريخ حياه القديس باسيليوس الكبير، فطبعا هيذكر الحاجه في منتهى الدقه. الراجل ده يرجع للقرن التاسع، لكن اسمه انفليكوس اسقف ايقونيا. انفليكوس ده كان في القرن الرابع الميلادي، لكن النسخة اللي اتنقلت منها النص ترجع للتاسع، بس عشان نعرف يعني نص اتكتب لغاية القرن التاسع، لكن أصلاً أنفليكوس ده في القرن الرابع الميلادي. قال إيه بقى؟ قال إني اللي راح دخل الكنيسة بتاعة القديسة تكلا دية اللي هو الفيلسوف المجهول عشان يضحط المسيحية، ودي برضو يعني ممكن بالمقارنة تطلع، هو مش فيلسوف مجهول، هو ليبانيوس اللي هو اتعلم على ايديه يوليانس، يعني مش حد مجهول في انطاكيا. وبعدين وبعد كده اللي اتحدثت لي في صورة يبدو انها كانت في كنيسة القديسة تكلا من طريقة الحديث هي الست العذراء. تمام؟ فالقديس ماركوريوس قالت كده لبانيوس الفيلسوف، قالت له هو في كنيسة القديسة تكلا، قالت له ان اللي خرج يقتل يوليانوس الجاحد هو مين؟ هو ماركوريوس ابو سيفين. تمام؟ وقالت كده باللفظ سهم الخلاص، لانه ده حصل في المعركة، سمع صوت في السماء عند يوليانوس الجاحد سهم الخلاص في مخيم الرومان، الشرير سوف ينتزع من الوسط. يعني سهم خلاص في معسكر الرومان، يعني الرومان هينتصروا بسهم الخلاص ده اللي هو بتاع مين؟ بتاع ابو سيفين. اللي قالت كده الست العذراء لمين؟ لبيانوس اللي هو الفيلسوف. يبقى اذا كده الملابسات بتاعه الموضوع وضحت. في حاجة تاني، احنا قلنا من شوية احنا شغالين، قلنا فيستوس البيزنطي ماشي، وقلنا انفليكوس اللي هو كتب تاريخ قديس باسيليوس. في واحد تاني كتب سيرة القديس باسيليوس الكبير، برضو ذكر الحكاية دي. تمام؟ الواحد ده اسمه يؤنس مالالاس، كتب باليوناني في القرن السادس عن سيرة حياة القديس باسيليوس. كتب ايه بقى؟ قال الآتي بقى، يوليانوس كان في الخيمة بتاعته، خلي بالك بقى معايا، وبعدين شاف حلم ان رجل بدرع جاي له وراح طعنه في جنبه فصرخ. وصحي من النوم ولقى نفسه مجروح، فقال الناس اللي حواليه احنا في انه بلد؟ قالوا له احنا في انطاكيا. فصرخ وقال ايه؟ يا هيليوس، او هيليوس. هيليوس دي احد الالهة اليونانية بتاعة السماء، يعني لسه بعد ما الطعم بيستغيث بالالهة اليونانية، وقال قد دمرت يوليانوس. وفي نفس الليلة دي شاف القديس باسيليوس الكبير في حلم السيد المسيح بيأمر القديس ماركوريوس أبو سيفين بقتل يوليانوس الجاحد، والمسيح قال للقديس، قال يعني في الرؤية دي أن يوليانوس الجاحد قد مات. فصحي القديس باسيليوس مفزوع وابتدى يقول الحكايه دي للكليروس، فقالوا له ما تقولش لغايه ايه؟ اتفضل، لغايه ما ايه؟ نتاكد من الامر ده حصل ولا ما حصلش. ف ففعلا اتاكدوا لقوا فعلا يوليانوس الجاحد مات، وده يعتبر من المصادر اللي خد منها كتاب تاريخ البطاركة في الكتاب التاسع والعاشر باللغة القبطية مع تفاصيل يعني شوية. يبقى إذن عندنا مؤرخين، اثنين مؤرخين كتبوا سيرة القديس باسيليوس ذكروا ان يوليانوس قتل بواسطة ماركوريوس ابو سيفيم. عندنا بتاع ده عندنا بتاع ده أنفوليكوس أسقف أيقونية في كتابه حياة باسيليوس، وفي عندنا تاني بتاع ده نعم ملالاس يؤنس ملالاس من اليونان، وده يطبقوا الكلام بتاع تاريخ البطاركة والمديح بتاع أكاكوس، تمام؟ ويطبقوا طبعا إلى حد ما المؤرخين الكنسيين سواء زوسومين أو سودوريت أسقف كورش، تمام؟ يبقى إذن كل الهيصة دي مش وبس ليه؟ عشان نأكد، لأن لما تقرأ في كتب أخرى إن يعني فارس هو اللي قتل القديس أبو سيفين، وإن مش القديس أبو سيفين بالظبط هو اللي قتله، وإن معرفش إيه، وإن معرفش، لأ ده فيه دي كام تحقيق في التاريخ عشان نثبت حاجة زي كده بس. فطبعا مفروض في التاريخ الشهداء أو المفروض الحاجات دي تبقى طبعا من الأساسيات اللي نشتغل فيها أو ميزة نشتغل فيها. بنحط المؤرخين الكنسيين بجانب المؤرخين الغير كنسيين، ونجمع ده كله ونشوف ونقارن. تعال بقى في حاجة تانية، انتوا تعبتوا ولا ناخد نكمل المرة الجاية زي ما انتوا عايزين؟ ها احنا بقى لنا قد ايه شغالين كده؟ لسه ما كملناش ساعه، ساعه الا 14-13 دقيقه. ها نكمل. تعال ناخد نكمل بقى في المشوار بتاعنا، ميزات سير الشهداء بعد مجمع خلق دنيا ودخول الاسلام. هل في شيء جد؟ طبعا خلي بالك، الشيء اللي جد شيء عجيب شوية. تلاقي حاجات بالعربي مكتوبة، نبوة الأنبا صميل عن دخول العرب مصر بالعربي فقط، نبوة القديس أثناسيوس عن دخول العرب مصر. هو ايه الحكاية؟ هي في الحقيقة دي مش نبوة ولا حاجة، ده نوع من الأدب القبطي يجيب لك ناس من زمان كأنهم يتنبأوا عن دخول العرب مصر أو اللي يحصل في الكنيسة من انشقاق، تمام؟ وفي حاجات فعلا حصلت أثناء الحوادث دي، لا ده موضوع تاني ده نجيبها في سير القديسين، لكن ده وارد. اللي في العربي يقول لك نبوات وما تلاقيش نسخة إلا بالعربي، هي مش نبوة ولا حاجة، هي بيكتب التاريخ بس بطريقة تخلي تجذب اللي بيقراها، تمام؟ خصوصا بتاعت أنبا صميل القديس أثناس. لكن في بقى حاجات بالقبطي بتؤكد ما حدث في التاريخ بالظبط، وده هنتكلم، تمام؟ لا لا لا، الأنبا صميل التوت في الطاب الخلق دوني، لكن لم يتنبع عن الإسلام، لأن النسخة الوحيدة الموجودة هي نسخة عربي ولا يوجد نسخة قبطي. لا لا، ما كلام السنكسار ليه أصل مخطوطات وعندنا الطبعات الأصلية، ما فيش الكلام. لا ما ده نوع من الأدب القبطي يا مس، يعني مثلا بيحصل اليومين دول كذا، يقول لك نبوة القديس باسيليوس، الله، نبوة القديس أثناسيوس، الله. قوانين القديس باسيليوس، قوانين القديس أثناسيوس. الله. قوانين القديس أثناسيوس اللي موجودة حاليا مش للقديس أثناسيوس الرسولي كما يعتقد البعض، لا، هي البابا أثناسيوس الثاني، ومكتوبة بالقبطي وبالعربي عندنا، تمام؟ وهكذا بتبقى الحكاية عايزة برضو يعني حكمة شوية. نشوف بقى ايه الميزات وايه الحاجات. طبعا اهم ما يميز هذه الفترة اني في سير الشهداء العاديين، خلي بالك بقى دي حتة عايزة دقة شوية، ان انت عندك دورة بتلف سيرة الشهيد بين الشهيد والوالي الوثن، صراع صراع صراع صراع لغاية الايه، وعذبات لغاية ايه، النهاية الموت، تمام. لكن بعد ما اجمع خلق دنيا اصبحت الاتي بقى، اصبح اللي بيصارع هو كنيسة خلق دنيا لكن تتبع الشيطان ايضا زي الوثنيين، ده بنسميها قاف يعني قبل خلق دنيا. اما الكنيسة الاخرى غير خلق دنيا دي بعد خلق دنيا، ففي نزاع، دي الغير خلق دنيا مع المسيح، والتانية اللي قبل خلق دنيا اللي هي مع خلق دنيا مش مع المسيح. واضحة في حاجات كتيرة، فتلاقي اللفة اختلفت، ده وثني وبيعذب شهيد وغيره وغيره، لكن ده انسان يقال عليه ان هو مسيحي لكن بيعذب المسيحي الاخر اللي هو لا يؤمن بالايمان الملكي. فمن هنا من الوثني والوالي خرجت دورة بتلف، هنشوف منها أمثلة. ومن الخلق دوني وغير الخلق دوني خرجت دورة، يعني مجموعة أحداث هي هي، الأشخاص تلاقي مجموعة شهداء ناس وثنيين هم اللي عذبوهم، مجموعة شهداء، مجموعة وثنيين دي اللي هو وثنيين عذبوا مجموعة شهداء بنفس الفكر ونفس الأشخاص زي ديقلاديانوس. فهو ده الفكر اللي بنشتغل عليه، ما يسمى اللي يعني الدورة الأدبية للسيرة بتاعة الشهيد. بس هنا والي وثني، هنا واحد خلق دوني، ده الفرق الوحيد، لكن الاضطهاد هو هو. وهنشوف دلوقتي، هنشوف أمثلة. يعني مثلا يوليوس الإقفاصي كاتب سير الشهداء، أستاذ دكتور يوحنا يوسف نسيم، نسمع عنه. ده يوحنا يوسف نسيم أستاذ دكتور في جامعة لوفان، واخد دكتوراه في سيرة القديس يوليوس الإقفاصي، وأستاذا في استخراج ومعرفة سير القديسين بدقة شديدة. يعني أنا ذهلت من مدى علمه وشهادته. يعني مثلا شاف الأبصلمودية الكيهكية، شاف المجمع اللي فيها، مجمع القديسين اللي فيها، فاستنتج، شوف الراجل، الراجل من دراسته لسير القديسين استنتج الآتي، استنتج ان اللي عامل المجمع دوة من رهبان بحري وليس إبلي، من رهبان دير أبو بقار. عرفت منين؟ عرف من سير الشهداء اللي مكتوبين في المجمع بتاع التسبحة، كتير منهم من وجه بحري، مفيش من وجه إبلي كتير، مع ان في ناس جبابرة في وجه إبلي شهداء، مفيش، وفي كتير من خارج البلاد المصرية. فاستنتج بطريقة رهيبة، يعني عجبني جدا. في كتابه اسمه مدخل الى الأبصلمودية طبعه الأنبا مكاريوس، وده مش اصل الكتاب، اصل الكتاب عبارة عن كتاب ضخم جدا لم يستطيع حنبى مكاريوس أسقف في المنيا أن يطبعه كاملا، اختص خد منه أجزاء وطبعها في هذا الكتاب. فده طبعا فيوليوس الإقفاصي كان عنده 200 كاتب، فالكتاب بتوعه ليهم طريقة في سرد سير الشهداء، لأن هم اللي بيسردوا السيرة، وليهم طريقة معروفة في ختام سير الشهداء، تمام؟ وكانوا تين وكانوا بيطيبوا جسد الشهيد ويرسلوه لبلده. فدي من ضمن الحاجات، ختام سير الشهداء بطريقة معينة، تمام؟ دي تميز الشهيد يوليوس الإقفاصي بالمتين اللي شغالين معاه. يبقى دي في عصر الشهادة. لو بصيت هنا بقى، هنبص هنا في الخريطة الظريفة دي، بص من صفحة مكتوبة تحت 158، خلي بالك هناخد مع بعض عشان ايه 158 من تحت، خلي بالك. عندنا ملك اسمه أوهيوس الملك. الملك ده ملك في الإمبراطورية الرومانية، خلي بالك معي. له شقيق في الدائرة الناحية التانية شمال، ماشي معايا؟ وصلته؟ نشكر الله. الملك ده عنده ابنة ترثه وليس ابن، خلي بالك معايا، ابنة أوهيوس. أما شقيق الملك فعنده ابن، اللي هو ابن أخو الملك أوهيوس، مكتوبة تمام، ابنة أخو الملك دي تزوجها مين؟ خلي بالك مين اللي تزوجها؟ ستوريخوس اتجوز بنت أخو الملك أوهيوس، يعني بنت شقيق الملك ده، ماشي؟ بنت ابنة أخو الملك شمال مش يمين، تزوجها ستوريخوس، وستوريخوس ده كان يشترك مع الملك أوهيوس في الملك، ماشي؟ وكان يشترك معاه أيضا بطليموس، وهو أصبح ملك فيما بعد. بطليموس ده أخو ستوريخوس، معايا؟ لغاية كده حلو؟ حلو. بطليموس ده تزوج ابنة أوهيوس، فجابوا كلوديوس الشهيد اللي هو كلوديوس، خلي بالك بقى، احنا هنا كده طلعنا شهيد، شايف كام صلة تربط هذا الشهيد؟ ده ساب الامبراطورية وهرب وراح استشهد، ماشي. نيجي بقى لستوريخوس. ستوريخوس لما تزوج ابنة اخو الملك اللي هي ابنة شقيق الملك، جابت سؤدور اللي هو تدرس المشرقي، ادي شهيد تاني، خلي بالك. من ستوريخوس اخته بقى تجوزها مين؟ كان راجل في عند أوهيوس الملك رئيس قائد عنده اسمه رومانوس، فرومانوس تزوج اخت ستوريخوس، تمام، اللي هو شريك الملك أوهيوس الملك، وجابوا بكتور ابن نوماريوس. بكتور ابن اللي سمى ابن نوماريوس ده شهيد ثالث. يبقى من الورقه دي طلعنا ثلاث شهداء. ليه؟ لما اي واحد في الدوائر دي كلها يتجاب لك بيتكرر في الثلاث شهداء، هتلاقيه يكرروا الجروب ده كله مع الثلاث شهداء دول. ليه؟ لان الثلاث شهداء دول من اصل واحد، قرايب. ايوه قرايب. فهتلاقي الدوره لما تلف بؤطر هيجيب لك ابن رومانوس، وتدرس المشرقي هيجيب لك برضه ان هو قريب كلوديوس، وكلوديوس برضو هتوصل الحكاية برضو بنفس الشكل. تعال نقلب الورقة دي بقى ايه الاساس. احنا خدنا الفكرة على بعضها. اوهيوس ملك بعديه بطليموس الملك. بطليموس اللي هو جاب مين من في الورقة التانية؟ اقلاديوس، مش كده؟ بعد اقلاديوس، بعد بطليموس، خلي بالك بقى وده اخطر ما في الموضوع، اوميريانوس النبيل. اوميريانوس النبيل ده جعل نفسه امبراطور. ففي عندنا في رجال القصر عندنا مجموعة تلاتة جابوا التلاتة شهداء. خلي بالك معايا ده غير اوميريانوس نفسه. ناخد اوميريانوس عشان يهمنا شوية. اوميريانوس النبيل جاب يوستوس الذي يسمى يوستوس ابن نوماريوس وأبالي أبالي وسوكلية. ماشي، خلي بالك عنده ابنة، ودي كانت مصيبة سودة، ودي المشكلة. الابنة بسلامتها اتجوزت راجل مصري اسمه أغربيطة اللي هو دقلديانوس اللي هو جحد المسيح. خلي بالك بقى معايا، أيام أوميريانوس كان في رجال القصر باسيليدس هنسمع عنه كتير، ورومانوس اللي هو رومانوس لما تلف هنا هتلاقي رومانوس القائد اللي هو أبو بقطس، وستريخوس اللي جاب تادوس المشرقي، وباسيليدس جاب استيفانوس، فعندك وبطليموس اللي هو جاب كلوديوس، تمام، اللي هو هرب من الملك. فعندنا مجموعة شهداء في الصفحة دي لا بأس بيها. إقلاديوس، خلي بالك، بؤطر ابن رومانوس، تدرس المشرقي، تمام، يوستوس، أبالي، الله الله. فهتلاقي هتتكرر الكلام ده كله في الاستشهاد بتاعهم. هتتكرر أغربيطة اللي هو دقلديانوس، هتلاقي في باسيليدس الوزير، رومانوس، ستريخوس، اوميريانوس النبيل، كل ده في الشهداء دول كل ده هتكرر. فدي بنسميها دورة أدبية. فانت هتقول الله الناس دول بيخرفوا، الناس دول بيجيبوا بيكرروا الكلام. لا حبيبي، انت اعرف اصل العيلة فتلاقي عشان تعرف ايه مدى القرابة. وصلت؟ فالحكاية مش سهلة يعني، تمام. دي فكرة قصة الشهداء دول ولفتهم. اما دقلديانوس اللي قتلهم غير اللي هم بتوع الفرقة دول، دقلديانوس قتل بنفسه شهداء كتير جدا. فاللي قتلهم دقلديانوس دول مش شرط يكونوا مش شرط من العيلة دي، فهو قتل برضو شهداء كتير، من ضمنهم بتاع ده اريانوس ولي أنصنة، مش تبع الفرقة دي، تمام. فهو بنفسه قتل ناس كتير، دقلديانوس وبرضو وإريانوس ولي أنصنة. فالدورة تلاقيها برضو بتلف. يبقى إذا دي بتورينا قد إيه يعني إيه دورة أدبية في سيرة الشهيد وغيره. عشان كده بيعتبروا دقلديانوس هو يهوذا الإسخريوطي. ليه؟ اتجوز ابنة الملك المسيحية، هو كان مسيحي وأنكر المسيحية وارتد عن المسيحية زي يونس الجاحد، فبيسموه كانوا في العيلة الملكية يهوذا الإسخريوطي بتاع العيلة دي، لأن ده الوحيد اللي طلع من العيلة دي مهبب على عينه أنكر المسيح، تمام؟ بس هو نفسه ما كانش من الناس الملوك يا غربيطة. ماشي، بس اتجوز ابنة الملك وهو كان مسيحي، لكنه أنكر المسيح حتى بعد جوازه من ابنة الملك. طبعا احنا مش هنتكلم بتفصيل، لان في يعني دي في قصة عن ماشي في قصة عن حكاية استبدال ابن الملك في المعركة بين ملك الرومان وملك الفرس. كان في تبادل أسرى أولاد ملوك، تمام. ففي تبادل الأسرة دي حصل ان البطرك من البطاركة رشاح حد فسلم ابن الملك وغيره. المهم يعني بس مش ده السبب بتاع ديقلدينوس ان هو بقي مسيحي او بقي ساب المسيحية زي ما بيقول. خلي بالك بقى من القصة دي، ابونا في راجل كبير بيجي كده ليه مقطع فيديو بيقول الأنبا صميل او القم الصميل السورياني بيقول في كتاب النيروزات اني ديقلدينوس انكر المسيح لانه بسبب عصرة من حد في الكنيسة. كلام ده خطأ 100%. وقال ان أنبا صميل رجل علامة. لا، أنبا صميل كان له عيبا ياخد المخطوطة بعبلها ويروح طبعها بغلطها بصحها يطبعها، تمام؟ فالكلام ده غير محقق، وتعدل السريان فيه متبع ده، قلنا الكلام ده قبل كده، تمام؟ فاحنا بنرد على ابونا بيقول الكلام ده، قول له يا ابونا انت رجل كبير في السن، عيب ان انت تقول هذا كلام انت غير متأكد منه. أنبا صميل ليس يعني ليس معصوم من الخطأ، لكن له عيب ان بياخد المخطوطة ويطبعها زي ما هي بخطأها. وفي مخطوطات عندنا منها كتير، انه طبع تاريخ البطاركة بصح وبغلطه، طبع تفسير البراديسوس او تفسير البستان لفليكسينوس بكل ما فيه وغيره وغيره. فطبعا ده شيء يعيب هذا طبعا هنلاقي كتير من الشهداء بتوع انطاكيا يستشهدوا في مصر. ايه القصة؟ من ضمهم الشهداء دول، العيلة دي، دول استشهدوا كلهم تقريبا على ايدين اريانوس، تمام؟ معظمهم. طب ايه القصة؟ لان كان في صلة في مصالحة مع الجانب الخلقدوني اللي هو بتاع انطاكيا. انطاكيا سوريانيين غير خلقدونيين، وكانت عندهم سيرة القديس باسيليوس مكتوبة بالسوريانية، وفيها الكلام اللي احنا قلناه مرقريوس ابو سفين هو اللي قتل يوليانوس الجاحد، دي من التقليد عندهم. وان القديس سويرس الانطاقي قعد 10 سنين عندنا في مصر، تمام؟ وغيره. فكانت في صداقة وفي نوع من التواتر او التشابه في الامام بيننا وبين السوريان. فعشان كده خصوصا ايام أنبا سويرس الانطاقي وايام البابا ديميانوس وايام عهد البابا أناستاسيوس، تمام؟ فكان في تبادل ووحدة وغيره، خلاص؟ يبقى دي الشخصيات دي اللي مرت بالحلقات اللي احنا اتكلمنا عليها. نيجي بقى لعصر خلق دنيا. كان في استشهاد؟ كان في استشهاد. هنقول على مثال، وهنقول بعد كده على امثال. في سيرة أنبا ماكاريوس اسقف إدكو الشهيد، جاله سيرجيوس رسول الملك، بيسموه ماجستيرانيوس رسول الملك، عشان يمضي على توم سلاوي، فرفض فضربه، فجات الضربة في مقتل فمات. وده في فصل في فقرة 80 من السيرة القبطية لأنبا ماكاريوس أسقف إدكو. يبقى ده اضطهاد خلق دنيا واستشهاد خلق دنيا، مش بس كده. وكان الكلام ده في عصر الإمبراطور ماركيان اللي اتجوز بلوخاريا او بلوكاريا، تمام؟ خلي بالك معايا. البابا مكان الأنبا ماكاريوس اسقف إدكو اللي هو راح المجمع مع بابا ديسكورس شاف القاتل. خلي بالك بقى شاف ايه؟ شاف هو رايح اكاليل موضوعه على رؤوس الاساقفه بتوع مجمع خلق دنيا. خلي بالك من الكلام. وبعدين جه البابا اثناسيوس الرسولي مع الانبا بساده وامتحن ايمان الاساقفه دول دي في رؤيه. وبعدين فظهر في الوقت ده تنين عظيم وفمه مرسوم اللي هو توم سلاوي اعطي لرجل، والرجل ده جمع الاساقفه فتركوا اكاليلهم وهلكوا. اوبا، يعني 600 اكليل وشويه كان في تنين في فم توم سلاوي، شال التنين اللي هو فيه اللي معايا توم سلاوي ده، شال الاكاليل من على رؤوس الاساقفه للاسف. وقال في الرؤيه، خلي بالك معايا دي الرؤيه اللي شافها في سيره انبا مكاريوس اسقف ايدكو، قالوا شيلوا هذه الاكاليل 600 وشويه وثلاثه وحطوها على اكليل البابا ديسكورس، لانه عارف ان البابا ابن ديسكورس عارف ان البابا ديسكورس لن يعني يدخل في هذا المجال ابدا. وده في فصل 11 في سيره القديس مكاريوس اللي كتبها البابا ديسكورس. ياه، دي بقى بتبين المعركه بين الخلق الدين وغير خلق الدين. الحكايه يعني اضطهاد واضح. ما هو قال الآتي ماركيان، قال أنا إمبراطور، أنا أجمع ضعف مجمع نقيا. إذا كان مجمع قالوا له إيه ينقص مجمع نقيا في عشان تعمل لنا مجمع يتعمل مجمع نقيا، قال أنا هجمع ضعف مجمع نقيا. ده كلام ماركيان في سيرة البابا ديوسكوروس، ضعفه يعني إذا كان 318 هجمع ضعفه، كانوا تقريبا 620 تمام. فده دي غرور ماركيان، ده مكتوب بالنص في سيرة البابا ديوسكوروس اللي هي بالقبط الصعيد اللي احنا قلناها من كام سنة. ايوه، في سيرة البابا ديوسكوروس بالنص يعني 620. هو جمع أساقفة العالم كله وحب ان يبقى الأساقفة الموجودين لكبريائه ضعف عدد نقي كلهم يكون انقروا وامتعوا المجمع ما عدا القديس ديسكورس. واما ما كان في حاجه، الرقم ده متاخد من سيره البابا، من سيره البابا البابا ديسكورس فصل فقره 11 بالظبط العدد ده تمام. فاحنا بنتكلم مش عن حاجه كده وبس، ده فقرات وده متحقق، النص ده متحقق على مستوى العالم. نصين، نص سيره انبا مكاريوس بقلم بابا ديسكورس، وسيره البابا ديسكورس بقلم الانبا مكاريوس الاسقف ايدكو. دول نصين على مستوى العالم. وعملنا قبل كده في شباب مسرحيه للقديس ديسكورس فيها النص من اسوش كلمه. هو ليه ربنا يعني يرضى بهلاك كل ما الضغط والخوف والمكانه وحشين كل الناس خلي بالك المكانة والكراسي اللي بيحبوا الكراسي بيخافوا، لكن اللي بيخلي نفسه تحت كرسي ربنا ما يخافش، مش كده؟ زي الناس اللي كانت عايزة الكرسي بتاع المسيحيين، كانوا عايزين الكرسي يك كرسي المسيحيين ده هيتحط مع الكراسي الاثنى عشر اللي في الدينونة. يا اخي بلا خير يا عم، خليها على الله بس. ادي اللي بتوع الكراسي بتاعت الارض خسروا كل حاجة. نكمل. الدنيا ولا عدلها ولا ولا لا ده سيبك كلام فاضي. في سيرة أنبا إبراهام الفرشوتي ده راجل أرشد يكن، كان الإمبراطور المضطهد هو جستنيان الخلقدوني، فحاول جستنيان يقنع إبراهام الفرشوتي بمجمع خلقدونيا، لكن قديس إبراهام لم يقتنع ورفض إيمان مجمع خلقدونيا، وتعرض للنفي مع البابا سودوسيوس تمام السكندري. سودوس السكندري هو البابا تقريبا 33. سيرة أنبا صنيل، خلي بالك بقى معايا في النص القبطي، الرجل ده تعرض قبل ما يموته رسول الملك لعدة اضطهادات كان ده آخرها. أنبا صنيل المعترف، خلي بالك بقى معايا، مش واحد بس اللي هو حاور معاه وخبطت الحكة. آسف أنبا صنيل، لا مش الأنبا مكاريس، أنبا صنيل آسف مش الأنبا مكاريس، الأنبا صنيل جادل مع كذا، مش اللي فقع عينه قال له أنا مش همضي على البتاع ده وفقع له عينه وخلصت على كده، لا الحكاية خدت كذا كذا جو. المقوقس البطريرك الخلقدوني ده في أيام نبي الإسلام بعت له اللي هو المبعوث بتاعه هرقل، خلي بالك معايا. وفي السيرة كان في مشهدين للمحاكمة لمين؟ للأنبا صنيل. بعت له قائد برتبة ماجسترانيوس يعني رسول الملك، وقدام يحضر قدام الملك المقوقس شخصية. في المرة الأولى حاول الرسول الملك اللي هو الماجسترانيوس ده ومعاه مجموعة من الجند إجبار رهبان برية شهيد على التوقيع على توم سلاوي، فرفض الأنبا صنيل وجاهر بالإيمان، فتعرض لعذابا شديدا وفقعت عينيه. ده فصل في فقرة سبعة سيرة أنبا صنيل بالإبط الصعيد، ده أول مصاب أنبا صنيل. في المرة الثانية جه المقوقس في جبل مواجهة جبل النقلون في الفيوم، وحاول يجبر أنبا صنيل على التوقيع على الإيمان الخلقدوني، جاهر أنبا صنيل بإيمان الكنيسة وضد مجمع خلقدونيا، فتعرض للضرب الشديد وكاد أن يقتله لولا تدخل حاكم الفيوم، فاكتفى المقوقس بطرده. ده في الفصل فقرة 11. بنيجي لحتة تاني، عنصر تاني، انتصار بقى البطل اللي هو أنبا صنيل بعد طرده من يعني بعد رسول الملك الخلقدوني، بعد ما طرده وضربه عشان يعترق يسيب إيمان كنيسته، لا ما سابش. يقول في سيرة أنبا دانيال أمص الإسقيط، يقول الآتي مشهدين في منتهى الصعوبة. يقول إن مندوب الإمبراطور راح لمنطقة شهيد لإجبار الرهبان على التوقيع على توم سلاوي، وكان ذلك أيام الأنبا دانيال وفي زمنه وأيام جستنيان الملك، وكان أنبا دانيال مدبر برية شهيد، وكان الأنبا صنيل في زمنه راهبا في برية شهيد وفي زمن هرقل وبعدين ووقفوا قدام مندوب الملك واخذ هما الاثنين كل واحد على حده طم سلاون وقطعوه قدام مندوب الملك وحرموه وحرموا اي انسان يتبعه. والمشهد ده هنلاقيه يتكرر كتير في بين الخلق دونيين وغير الخلق دونيين، تقطيع منشور توم سلاون. تمام. طبعا فأدى ده الى يعني استشهاد يعني او صراع كوني كبير جدا بين الطرف الخلق دوني والغير خلق دونيين، ادى الى استشهاد رهبان كتير في برية شهيد. الحكاية مش سهلة يعني. واصبح الخلق دونيين مع ابليس، والغير خلق دونيين في السير مع المسيح. واضحة الحكاية زي الشمس، ما فيهاش يعني ما فيهاش يعني ورد. في السير بالقبطي الصعيدي واضحة الخلق الدونيين دول معاهم إبليس على طول، والغير خلق الدونيين دول يمثلوا مملكة الله زي إبراهام الفرشوتي أنبا أمس برية شهيد أنبا صمين المعترف. تمام. كمان هنقول على حاجة برضو في حكاية مجمع خلق دنيا. بعد مجمع خلق دنيا اسمع معايا بقى بالنص بقى. أما صميل المعترف الذي رفض الإيمان بتاع مجمع خلق دنيا في سيرته ماشي معايا أصبح يمثل الإيمان المستقيم، وهو قائد الجماعة الغير خلق دونية. تمام. أما القادة ورسل بتوع خلق دنيا أصبحوا يمثلوا الرعاة الكذبة واللصوص. ده في سيرة أنبا صميل قال كده، قال من الأفضل أنبا صميل من الأفضل أن نطيع الله وأبانا رئيس الأساقفة الأنبا بنيامين أكثر من طاعتك اللي هو المقوقس وتعليمك الشيطانية يا ابن الشيطان وضد المسيح المخادع. ده في سيرة أنبا صميل فصل او فقره 11. يعني اعتبر ان بتوع مجمع خلق دنيا دول شياطين ولاد الشيطان واضحه زي الشمس. اكتر من كده ايه؟ فدي بقى يعني دي الناس اللي كانت بتعرف يعني تشتغل مع ربنا مظبوط، مش الناس اللي تقول لك وماله روح عند الكاثوليك، روح عند الاخوه، روح عند ايه بتقولوا ايه، اسمعوا الكلام ده وانتوا يعني شعر راسكم يقف. دي كده وربنا المجد لله دائما ابديا امين. مجموعه من